السلام. طب وش وارد عليه السلام؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الشيخ محمد بسطي الألباني. نعم. الشيخ الأخ ممكن الإجابة على مجموعة الأسئلة إذا سمحت؟ إيه خففي لأن الوقت في نهايته. أقول خففي في الأسئلة، الوقت في نهايته، باقي لي 5 دقائق. إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. ما حكم رقص النساء؟ ما هو رقص النساء؟ عموما يعني في بعض الرقص يكون في تمايز. ما عندي جواب على العموميات لأنها تكون معميات. إيه الدبكة. هل أولا هل تكون النساء متساترات تماما؟ لا. كما ينبغي؟ نعم. لا قد تكون تلبس قصير أو مخصفة أو كذا. إيه فنبين المكتوب من عنوانه لا يجوز. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.